نرجو من سماحة الوالد إعادة شرح تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية كما قمتم بشرحها في مسجد الرئاسة، وجزاكم الله خيرا. ولعل هذا من باب منطلق أيضا التعامل مع وسائل الإعلام. هذه الآية العظيمة لها شأن عظيم، ويقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله عز وجل، وإن كان جميع الناس مأمورين بهذا، لكن المؤمنين له خصوصية لأنهم أعلم الناس بالله وأقومهم بحقه وأرعاهم بحدوده، فلهذا خاطبهم كثيرا سبحانه في الأوامر التي يأمر بها، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في آيات كثيرة. ويقول هنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مواضع أخرى يأمر الناس، لأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله وليمتثلوا أمره وليحذروا عذابه، فيقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا عام الكفار والمسلمين جميعا، والنفس الواحدة آدم، أبونا آدم خلقه الله من التراب، وخلق منها زوجها زوجة حواء منه، خلقت منه، وهذا من آيات الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. فيأمر الناس جميعا أن يتقوا الله، فالكافر من تقوى الله يدخل في الإسلام ويعتنق الإسلام ويستقيم عليه، والمؤمن من تقوى الله يلزم التقوى ويستقيم عليها ويثبت عليها حتى الموت. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يذكرهم بالساعة، يذكرهم بقيامها وأنه لا بد منها. فيأمر الناس جميعا كافرهم ومسلمهم أن يتقوا الله، ويقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ويقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جار عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. هذه الآيات فيها دعوة الناس إلى تقوى الله والإيمان بما أخبر به والاستقامة على دينه، والحذر أن يغرهم الشيطان أو تغرهم الدنيا بزهرتها وزينتها. وفي هذه الآية التي سئل عنها يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بماذا؟ بتقوى الله وطاعة أمره وترك نهيه سبحانه وتعالى، هذا طريق السلام. إنما يقي العبد نفسه وأهله عذاب الله بالالتزام بالتقوى والاستقامة على أمر الله وترك محارم الله، وأن يقوم على أولاده وأهل بيته وأقاربه الذين له السيطرة عليهم وخدمه وغير ذلك، حتى يوصيهم بتقوى الله، حتى يأمرهم بتقوى الله. فعليك أيها المؤمن أن تقوم على نفسك وأن تجاهدها لله، وهكذا أهل بيتك من زوجة وولد من ذكر وأنثى وأخوات وغيرهم مما في بيتك من أهلك، تقوم عليهم وتوجههم إلى الخير وتلزمهم بأمر الله وتكفهم عن محارم الله، وبهذا تقيهم عذاب الله. وهذه النار وقودها الناس والحجارة فاحذر أن تكون من هؤلاء الناس أنت وأهلك. ثم يذكر ويقول سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد ما في طمع أنهم يرحمونك إذا أمر بك إلى النار، ما في طمع متى جاءت الأوامر من الله عز وجل لك ولأهلك بالنار فإن هؤلاء الملائكة لا يرحمونك ولا يرحمونهم، بل لا بد من التنفيذ. ثم هم مع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في رشوة ولا مداهنة، حراس الدنيا حراس السجون قد يرحمون قد يأخذون الرشوة ويطلقون السجين، لكن هؤلاء الملائكة لا، هؤلاء الملائكة مأمورون بإنفاذ الأوامر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غلاظ شداد لا قدرة لك على التخلص منهم ولا التملص منهم، فمن أمر به إلى النار صار إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر اليوم وأن تقي نفسك وأهلك من هذا البلاء العظيم، وأنت بحمد الله قد يسر لك الأمر وبلغت الطريق وعلمت ما هو السبيل، وهو أن تلزم توحيد ربك والإخلاص له في عبادتك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله حتى تلقى ربك حتى الموت وأنت على ذلك، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين يعني الموت. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الزموا التقوى يعني استقيموا عليها ولو عمرت ألف عام استقم حتى يأتي الموت، لا تمل هكذا ولا هكذا، استقم على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله ما دمت حيا تعقل حتى تلقى ربك، هذا هو طريق النجاة وهذا هو معنى الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال بعض السلف معنى ذلك اتقوا الله وأوصوهم بتقوى الله، قال بعضهم علموهم وأدبوهم، والمعنى متقارب، المعنى خذوا على أيديهم وجهوا من الخير أزموهم بالحق حذرهم من الباطل حتى يستقيموا على هدى الله جل وعلا، رزق الله جميع التوفيق والهداية. الله رحمه رب العالمين.